إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فنقف اليوم مع سورة قرآنية عظيمة تعدادها 3 آيات، قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إنها تعدل ثلث القرآن، إنها سورة العصر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة تعلمنا مفهوم الحضارة، وتعلمنا مفهوم الجهاد، وتعلمنا مفهوم الحياة السعيدة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، كل الناس خسرانون إلا المؤمنين. إذن علينا أن لا نختل بالحضارة الغربية، بل علينا أن لا نسميها حضارة. لماذا؟ لأن هذه الآية علمتنا أن الحضارة هي الإنسان. الغرب يصنع ويبني ويتطور في صناعاته، ولكنه يهمل الإنسان. أي حضارة هذه؟ إذا كانت نسبة الأولاد غير الشرعيين في أمريكا وأوروبا 10,000، هذه أي حضارة؟ نسبة النساء الدعارة ونسبة الخمور ونسبة الفساد 10,000، بل الملايين بل المليارات، هذه حضارة. السويد بلد ينظر إليه بطرف الحضارة والتكنولوجيا والتطور، وفيه أعلى نسبة للانتحارات، مع أن فيه الطب مجانا والمواد الغذائية مجانا والتعليم مجانا، وفيه أعلى نسبة من الانتحارات. إذن هذه ليست حضارة، ليست حضارة. المادية الشيوعية ليست حضارة، الإباحية الماركسية ليست حضارة، الحيوانية الفرويدية ليست حضارة. بعد أن خربوا فطر البشر التجوا إلى تخريب فطر الحيوانات، وأصيبت الحيوانات بما أصيب به البشر، وأخير ذلك ما سمعتم عن جنون البقر بعد أن جن البشر، جن في الغرب البقر بعد أن جن البشر. أمن الإعياء جنة أم حشيش في السهر، أم من البوصنة لما نشروا تلك الصور، صور النساء العفيفات اللاتي اغتصبوهن، أم هي الأبقار جنت من هوى البيت والعكر، ولماذا لم يقولوا هو إرهاب قدر. إذن هذه ليست حرارة. الحرارة هنا يعلمنا إياها القرآن: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن النقطة الأولى هي الإيمان، الحرارة هي الإنسان. إذا رأيت أمما يعني فيها الصناعة والتطور وما فيها الأخلاق والقيم والتقاليد الأصيلة الإسلامية فهذه ليست فيها حرارة، وإلا الصناعة موجودة من قديم الزمان قبل ما تجي أمريكا. ترى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أيضا كانت متطورة ولكن بشرها كانوا محطين. المؤمنون هم أهل الحرارة، وإنما أصيبوا بنكسة الدنيا عندما تخلوا عن دينهم، وفي يوم من الأيام عندما التزموا بدينهم تطوروا في الدنيا أيضا، ولا زال الغرب مفتونا بقصر الحمراء الذي قالوا عنه إن هذا القصر صنعته الجن ولم يصنعه البشر. المسلمون ليسوا مقصورين عن الحرارة وعن الصناعة وعن البناء، ولكن عندما يتخلوا عن دينهم يصيبهم الذل والهوان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد للإيمان من ثمرة. ومثل الإيمان والعمل الصالح كمثل الزهرة، فإذا لم يكن فيها أريج ولم يكن فيها رحيق فذلك مثل الإيمان الذي بدون عمل. زهرة شوفها جميلة لكن تجعلها ما فيها لا رائحة لا شيء طيب، فهذه لا خير في هذه الزهرة. وكذلك لا خير في الإيمان إن لم يقرن معه العمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، وبعد، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد، وبعد، فكمال السورة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن كل إنسان خسران ما لم تكن فيه هذه الشروط: آمنوا وعملوا الصالحات وما زال إلى هنا خسران، ما لم يكمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا يقول الشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله شيخ العلماء وقرة عين الموصل الحدباء التي ينبغي لها لا تنسى رجالها، لا تنسى هؤلاء الرجال الذين ما زالوا أحياء بيننا، الصواف رحمه الله ومحمود شيخ خطاب والأستاذ عماد الدين خليل، هؤلاء قرة عيون المسلمين وقرة عيون البلد، ينبغي أن لا ننساهم وأن ننظر إليهم بعين كبيرة. يقول: طريق النجاة إلى الجنة مقطوع ما لم يكن هنالك الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. يعني بالإيمان والعمل الصالح أيضا لا يزال الإنسان هالك ما لم يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. وهذا التواصي بالحق هو جهاد الحجة. ما للإنسان يعني يتغلط ويلمس الحق بالباطل، وعندما يسمع كلامنا عن الجهاد يقول العلماء يقولون ماكو جهاد، انتهى الجهاد، ماكو، اقعدوا اسع استريحوا. لا، ما حد قال هذا. او عندما نقول لهم اصبروا يقول يعني قالوا لنا الجماعه روحوا استريحوا بالبيت اقعدوا لا تحركون ولا كل شيء تعملون. لا، الصبر لا يفهم ضد الاسباب. لا، عندما نقول اصبروا يعني تعمل بالأسباب وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة. الآن نحن في جهاد الحجة الذي كان في مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فقوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا في مكة في سورة الفرقان، سورة الفرقان مكية. هذا جهاد اللسان، الارتفاع بالإيمان، بإيمان الناس. هنا حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة به أن يرفعوا سيفا. إذا لا تأخذنا العواطف ولا نكون ناس انفعاليين. جهاد ليش ما يقولون على الجهاد؟ ليش الملاذ ما يطلعون على الجهاد؟ لا هي مجعجعة ترى. هذا دين، قواعد، أصول. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد اللسان يبني العقيدة. وللعلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظروف أصعب من ظروفنا. يعني إذا كانت عندنا المنكرات ففي مكة كان حول الكعبة 360 صنما. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بها وهو لا يملك حيلة ولا يستطيع أن يغير بالقوة، فانتقل إلى مرحلة اللسان. وإذا كانت النساء في هذا الزمان يعتدى عليهن بالتفتيش وغيرها، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو جهل اللعين بطعن امرأة وقتلها، وكانت أول شهيدة في الإسلام. إذا ما علينا أن تأخذنا العواطف. نعم علينا أن نتألم لهذه الحال التي أوصلتنا إليها ذنوبنا وتقصيراتنا مع الله تعالى وقلة التواصي بالحق. وهنا أيضا يقول بعدها وتواصوا بالصبر، لأن أهل الحق دائما على طول الطريق معرضون للأذى، معرضون للشتائم، معرضون للإزدراء، معرضون للسخرية، معرضون للاستهزاء. فعليهم أن يتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة علينا أن نذكرها دائما، وعلينا أن نعمل بها، وعلينا أن نقرأها عندما نفارق مجالسنا. كذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارقوا مجالسهم يقرأوا سورة العصر. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين الصالحين الذين يفعلون ما يقولون ويأتمرون بما يؤمرون وينتهون عما ينهون يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا أمريكا والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم طهر بلادنا من الاحتلال يا رب العالمين. اللهم شرفنا بتطهير بلادنا من الاحتلال يا رب العالمين. اللهم طهرنا من احتلال نفوسنا يا رب العالمين. اللهم طهرنا من احتلال أعدائنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إخواننا الطلاب في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم سدد أقلامهم، اللهم نور قلوبهم، اللهم اجعلهم مشاعر نور لإسلامهم، اجعلهم ممن ينشرون إسلامهم في كلياتهم وجامعاتهم ومدارسهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة يرحمك الله.